السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، تكلم عن نهاية العالم وأحداث آخر الزمان فأخبر فصدق عليه الصلاة والسلام، صدق وصدق صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا أيها الأحبة عن أحداث تختص بالتجارة، أحداث تختص بالتعاملات الاقتصادية في الناس، تكلمنا عن أحداث أيضا تتعلق بأمور اجتماعية بين الناس، تكلمنا عن أحداث متعددة. نحن اليوم مع حدث لا يتعلق بالقمر ولا يتعلق بالشمس ولا يتعلق بالصلاة ولا يتعلق بشيء من العبادات، بل ولا يتعلق بتقارب الأسواق ولا تقارب الزمان. نحن اليوم نتكلم عن حدث يصدع الأرض ويزلزلها، فما هو هذا الحدث؟ عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من يدي هذه من رأسك. السلام عليكم. نعم أيها الأحبة الكرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل. تعالوا نتكلم عن كثرتها وعن سبب ذلك، وأيضا سيكون معنا إحصائية لعدد الزلازل التي وقعت خلال الألف سنة تقريبا الماضية أو 1500 سنة الماضية، وكيف أنها كانت تتوقف أحيانا لثلاثة قرون. سأتكلم أيضا بالتفصيل عن الزلازل التي تقع خلال هذا العام الذي نحن فيه، سواء في 2011 أو في 2010، يعني 1432 أو 1431، وسنحاول أيضا أن نتكلم عن التفسير المادي لهذه الزلازل، وهل نقول دائما عن كل حدث يحصل أنه يعني بسبب عقوبة على الناس أو بسبب معاصيم أو نحو ذلك. سوف نحاول أن نفصل هذا بإذن الله. أنا أرحب بكم يا شباب، والله يحييكم نور الدين والمعتصم وأبو قاسم وأبو مروان، والله يجزيكم خير. المعتصم أنت أبو كذا ولا ما بعد؟ أبو جوري. أبو جوري، الله يقر عينك بها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحداثا تقع في آخر الزمان، منها أشياء يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام أن تزول الجبال من أماكنها. وفعلا الآن بعض يعني بعض من لو مثلا حيا من مماته، ممن ماتوا قبل 100 سنة وجاءوا ونظروا مثلا إلى مكة، لرأوا عددا من الجبال كانت موجودة وراحت، صح؟ الأبراج التي بنيت الآن، عدد من الجبال التي كانت موجودة زالت. عدد من الأماكن أيضا في عدد من الدول، لما يكون هناك جبل موجود في منطقة حساسة، سواء في يعني مركز المدينة أو في مناطق غالية، تجد أن هذا الجبل يدك ويزال، فتزال الجبال من أماكنها. وأحيانا بعض الجبال تبدأ تتهدم، وترى أحيانا في بعض الطرق التي تمر بين جبال أحيانا ينزل بعض الصخور العظيمة، سبحان الله، تنفصل عن الصخرة الكبيرة وتسد الشارع على الناس. وهذا موجود صور كثيرة في الإنترنت، بعضها وقعت على سيارات وبعضها سدت الشارع، حتى يعني جاءوا بسيارات كبار وطائرات وكذا لأجل أن يدحرجوها إلى الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر هذه الأحداث يعني يبين لنا أن الأرض معمورة من قديم، والله تعالى خلق الأرض من قديم قبل أن يخلق الإنسان، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالأرض كانت موجودة لكن ما كان عليها إنس، وربما ما كان عليها جن، حتى خلق الجن قبل ذلك ففسقوا فيها وسفكوا الدماء، ثم حصل لهم ما حصل للجن، وألغى الله تعالى وحرمهم من أن يكونوا هم الذين يعمرون الأرض، وبعد ذلك حول الموضوع إلى الإنس، ويعني هم الذين يعمرونها، خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. فالأرض قديمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك عدة أمور تقع على هذه الأرض، مثل ما ذكرنا في الجبال، مثل ما نذكر الآن في الزلازل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي أمة مرحومة. لا عذاب عليها في الآخرة، جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه، قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من يدي هذه إلى رأسك. والساعة يومئذ أقرب من يدي هذه إلى رأسك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة. وهذا أيضا يا جماعة مصداق أحاديث أخرى، لما قال عليه الصلاة والسلام: يكثر فيهم الهرج، الهرج اللي هو إيش؟ القتل. ولما قال: ويذهب الرجال ويبقى النساء، أيضا هالمقتلة العظيمة أكثرها في الرجال في الغالب، لأنها قتال ما يطلع الحروب إلا الرجال. نعم، وفي الغالب أن من يقاتل في الحروب والحروب هم رجال. يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قال: وتكثر الزلازل، وتكثر الزلازل. طبعا الأرض الذي يسيرها هو رب العالمين، هو سبحانه وتعالى يفعل بها ما يشاء ويختار جل وعلا، وهو جل وعلا الذي إن شاء أقامها وإن شاء يعني دمرها، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هاي أبو مروان. شيخ، في الآن موجود مراكز للأرصاد الزلازل سواء يعني عندنا في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو اليابان وغيرها، فيقول يا جماعة هذه أنه هذه ظواهر طبيعية، وإحنا عارفين أنه راح يكون في السنة الفلانية راح يكون زلزال بمقدار كذا من رختر وكذا، أنه لا والله أنه شيء طبيعي يعني عادي أنه 6 رختر ولا 5 رختر ولا توجيهك يا شيخ أنه ظواهر طبيعية هذه وأنها أحسن. هو أبو مروان طبعا شوف، في بعض الأشياء تقع نحن نعلم أنها ظواهر يعني جعل الله تعالى لها أسبابا، يعني مثلا نزول المطر، نعلم أن سبب نزول المطر أن الشمس تضرب في البحر ثم يتبخر بعدين يتكثف السحاب وينزل المطر، هذا التفسير الطبيعي له معروف. لكن من الذي يأذن بتبخر هذا الماء؟ ومن الذي يسوق السحاب إلى ما شاء من الأماكن؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدره عز وجل. لذلك نحن أمرنا أنه إذا تأخر هطول المطر أن نستسقي، نقول اللهم اسقنا، يعني اللهم الماء اللي في السحاب يا رب نسألك أن تمطره علينا. فنحن نجمع بين أمرين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك يعني رأيتم الخسوف للقمر أو كسوف الشمس فافزعوا إلى الصلاة وادعوا حتى ينجلي ما بكم. يأتي البعض ويفسرها تفسيرا ماديا يعني تاما ويقول لك خلاص الأرض إذا كان القمر ما بين، إذا وقعت الأرض بين الشمس وبين القمر خلاص سدت عليه النور وخسف القمر. يا جماعة هذا شيء واضح. نقول نعم، لكن من الذي قدر أن يقع هذا؟ ومن الذي أمرنا عندما نرى هذا أن نتذكر خسوف القمر في الآخرة فنربط هذا المنظر بالمنظر الذي يقع في آخر الزمان ونخشى ونخاف؟ فكذلك الزلازل لما تقع، أنا سأسير معكم الآن لأبين لك فعلا أنها ليست تفسيرا ماديا فقط بل إنها تفسير علمي. في دراسة أجريت على خنادق حفرت على امتداد تصدع لسان أندرياس، هذا خط في التصدع، فأجريت دراسة علمية عبر أساتذة في الجيولوجيا وعلم الأرض، درسوا هذا التصدع وحاولوا أن يعرفوا خلال السنين الماضية عبر دراسات حديثة وأجهزة متطورة كم عدد الزلازل التي وقعت. شوف سبحان الله لتزداد إيمانا، خلال السنوات ما بين 671 و697 يعني قول 800 مثلا أسهل الحساب، ما بين 671 إلى سنة 800 يعني 130 سنة تقريبا لم يقع خلالها إلا 3 زلازل. طيب، ثم انقطعت الزلازل قرنين كاملين 200 سنة ما صار ولا زلزال حتى جاء عام 997 يعني قل عام 1000 تقريبا للميلاد إلى عام 1100، خلال 100 سنة هذه وقعت فقط 3 زلازل خلال هالمئة سنة، ثم انقطعت 246 سنة لم يقع زلازل على وجه الأرض. ثم في عام 1346 وقع زلزال، وفي عام 1480 وقع زلزال، ثم توقفت الزلازل عن الأرض 300 سنة. طيب ثم عادت للنشاط ما بين 1812 لما اقتربنا من آخر الزمان وما بين 1857. شوف الآن هالزلازل التي خلال السنوات الماضية كلها ما تتعدى ولا 10 زلازل. شوف الزلازل يا جماعة اللي في 2010 في الشهر الثالث في مارس ضربت تشيلي زلزال على مقياس ريختر 8.8 يعني تقريبا 9. قتل فيه أكثر من 100,000 قتيل. هذا غير مئات أو آلاف البيوت التي دمرت. خسائرها بلغت 22 مليار دولار في شهر 2 من أو في تاريخ 2 من شهر أبريل 2010. أيضا ضرب زلزال انهيارات أرضية وصارت شوارع تحولت شوارع إلى أنهار في الصين أيضا. ثم ضرب زلزال المكسيك هذا كله 2010 على مقياس ريختر 7.2. أيضا في أبريل نفس الشهر ضرب زلزال شنغهاي في الصين على مقياس ريختر 7.1. قتل فيه آلاف الناس ودمر 11,000 المنزل. ثم ضرب أفغانستان مقياس ريختر على 6 درجات. ثم ضرب الصين مرة ثانية وقتل مئات الناس أيضا في شهر 5 ميلادي. ثم في شهر 6 ميلادي من 2010 ضرب الصين وانهيارات أرضية في 42 مدينة وآلاف المنازل. يعني هذا يا جماعة فقط في شهر 3 و4 و5 و6 من 2010 فقط 4 أشهر. شوف الزلازل التي وقعت. بينما لما عرضنا السنين الماضية يمر 300 سنة ما وقع زلازل، يمر 200 سنة ما وقع زلازل. ليش الزلازل يا أخي كثرت في آخر الزمان؟ هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقبض العلم وتكثر الفتن، قال وتكثر الزلازل. طيب هل الصحابة كانوا يعرفون إيش معنى زلزال؟ هل جرب الصحابة زلازل في المدينة أم لا؟ سأذكر لكم ذلك ولكم يا الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تعودوا إلينا في نهاية العالم. آمنا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأيقنا بأن كلام الله تعالى حق وأن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام صدق، وقول عليه الصلاة والسلام تكثر الزلازل هذا أمر واقع وقد بيناه قبل قليل لما تكلمنا عن كثرة هذه الزلازل عبر الأرقام والإحصائيات. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بآيات الرياح إلا تخويفا. يا ناس آمنوا واتركوا الظلم واتركوا أنواع المعاصي حتى نرحمكم. ما نرسل بآيات الزلازل إلا تخويفا، ما نرسل بآيات الفيضانات إلا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى يذكر الناس ويستعتبهم، مثل ما قال عمر لما خطب الناس في الاستسقاء وقال إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع المطر عنكم، ثم قال إن الله يستعتبكم فأعتبوه، يعني الله يقول لكم استغفروني ارجعوا لي فارجعوا إلي، الله يدعوكم فارجعوا إلي. هذا معنى إن الله يستعتبكم فأعتبوه. هاي أبو مروان التخويف هذا كنا في أندونيسيا في الصيف الماضي في بلد تبعد عن جاكرتا تقريبا 80 كيلو اسمها بونشاك. ففي ليلة يا شيخ كنا نايمين نص الليل فحصل لنا زلزال بسيط جدا ما يذكر، فخرجوا المن في بيوت اللي كانوا فيها الخليجيين وكذا، ما يعني أول مرة يمر علينا الهزة، فشكل وقت يعني عجيب وغريب حتى أن لا إله الله واحد من الشباب يركض ويصيح أنا زلزال. طيب خلاص خلاص اتكل على الله ادعو الله سبحانه. فمن صابه حالة هستيرية أنه فسألنا من بكرة قالوا هذا 2 شوي رختر ما بالك 6 و7 رختر. لا إله إلا الله، صدقت يا أخي. إذن أنت لو رأيت ما وقع في تسونامي وما وقع في زلزال اليابان القريب هذا لرأيت عجبا. كنت والله أقرأ اليوم يا جماعة تقارير عن هذه الزلازل، زلزال تسونامي مثلا، المناطق التي دمرها في تايلاند والمناطق التي دمرها في بعض مناطق أندونيسيا وغيرها، يا أخي جميع المسلمين هناك من الصالحين وغير الصالحين كانوا يجمعون ويقولون هذه عقوبة. طبعا نحن ما نجزم هي عقوبة ولا لا، ونسأل الله أن احنا ما نفرح لا بموت أهل تايلاند حتى لو كانوا كفارا، ما دام ما بيني وبينكم قتال وحرب ما أودر أنك تموت أنت لست محاربا لنا، ما أودنا أنك تموت، لكن مع ذلك لا يتعني القضية أننا نتشفى ونقول كافر خليه يموت، لا ليش يموت، إلا ادعو للإسلام وأحسن إليه حتى بدل ما يموت على كفره. لكن مع ذلك أولئك نفسهم يقولون أن هذه المناطق سبحان الله يكثر فيها مثل هذا، وكانوا كلهم يقولون هذه عقوبات مسلمهم وسواء كان صالحا أو غير صالح. عمر رضي الله تعالى عنه لما زلزلت المدينة في عصره، كما في حديث صفية رضي الله عنها تقول قام عمر في الناس وقال أيها الناس والله ما زلزلت إلا بحدث أحدثتموه، والله لئن زلزلت أخرى لا ساكنتكم فيها أبدا، والله لا أطلع. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما زلزلت، أي لما زلزلت بعض مناطق المسلمين، كتب إليهم قال أخرج الناس وليستغفر الله وليتصدق من كان يستطيع أن يتصدق، وانظر فيما عندك من محدثات فأزلها. شوف وش عندك من سرقات ولا رشاوي ولا واحد يبيع خمر ولا امرأة تمكن من نفسها بفاحشة، انظر ما عندك من أمور تغضب الرحمن فأزلها. شوف محاسبة النفس يا أخي. شيخ الزلزال اللي في منطقة العيس، أحسنت، اللي في منطقة العيس قريب المدينة، فعلا شعروا به في المدينة. هاي يا محمد، من أسباب الذنوب والمعاصي. أحسنت، هو هذا الذي يعني نقوله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بمعنى أن الإنسان الأصل إذا وقع مثل هذا أن يكون عنده نوع من الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اتخذ الفيء دولا، الفيء هو الغنيمة التي تدخل على المسلمين من غير معركة، التي يدخل على المسلمين من معركة سمى غنائم. لكن الفيء لما يأتي المسلمون مثلا ويحاصرون بلدا ثم يستسلمون، أهل البلد يقولون خلاص، فتصبح هذه فيء، يعني جاء من غير قتال. قال إذا اتخذ الفيء دولا، صار فقط بين الرئيس وأتباعه والجنود المساكين ما أخذوا شيئا، هذا من علامات آخر الزمان اللي هو أكل حقوق الآخرين. قال إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما، يعني صار الواحد إذا عطى واحد أمانة صار والله يعني هذه كأنها رزق ساقه الله إليه يبدأ يسرقها. وذكر أشياء ثم قال عليه الصلاة والسلام فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. ريحا حمراء يعني ريح من شدتها أنها تحمل التراب وتصبح الريح حمراء، لأن التربة حمراء أحيانا فتحملها الريح، تحمل الحصى والتراب فتصبح حمراء، تضرب وجوه الناس وبيوتهم وتكسر الزجاج وربما قلبت السيارات. قال فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، رواه الترمذي. هذا الذي يقع يا جماعة ينبغي فعلا على الناس أول ما تقع مثل هذه الأحداث أن يراقب الإنسان وربه جل وعلا، وأول من يجب عليه أنه يراقب رب يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويحاسب الناس هم الذين ولاهم الله تعالى أمر الناس. يا أخي الزلزال الذي وقع في تركيا قبل فترة، وثم ذكروا ما كان يقع في تلك المدينة التي وقع فيها، ثم رأينا صورا لمسجد هو الذي بقي، وأنا لا أدري هل هذه الصورة هي نشرت في الإنترنت، لا أدري هل هي حقيقية أو مركبة الفوتوشوب. إيه؟ أن الناس الذين يسلموا ما جاءهم شيء في المساجد كانوا. أحسنت، هم الذين يتجمعوا، وكانوا يقولون إننا إذا أوينا إلى بيت الله حمانا سبحانه وتعالى. إيه نور، الآن يعني في الإعلام أو الناس اللي لها مصلحة في موضوع أنه يحورون قدرة الله في الظواهر اللي قاعدة تصير، أن يحولونها إلى ظواهر طبيعية. أي. فبالتالي يخلون الناس إلى تأمن من الشيء هذا، أو خلاص أنه هذه ظواهر طبيعية. فوش نصيحتك يا شيخ في الموضوع هذا، يعني توسيع الأفق أو التثقيف في موضوع الظواهر اللي قاعدة تصير معنا أنها غير طبيعية وتسير أو من الله؟ أحسن، هو طبعا هؤلاء الذين يريدون أن يقنعوا الناس أنه لا علاقة بالزلازل ولا علاقة بانقطاع المطر بمعاصيكم، يعني هؤلاء هم اللي يريدون الناس يستمرون على المعاصي، فيقولون لشارب الخمر لا ترى ما يحتاج توقف شرب خمر، ايش دخل الزلزال في شرب الخمر، لا استمر في شرب الخمر، هذا ليس عقوبة من الله، يعني الأرض تزلزل لأنك تشرب خمر، لا وأنت أيتها المرأة اللي تقعين في الفاحشة وأنت يا شاب اللي تقع في الفاحشة ما يحتاج تتركون الفواحش، هذه ما لها علاقة بالزلازل ولا لها علاقة بانقطاع المطر، وأنت كذلك يا من تعق والديك ما عقيت ولا ما عقيت، هذه ما لها دخل بالزلازل، أنت يا من تسرق، أنت يا من توليت على ولاية من ولايات المسلمين سواء رئيس كذا أو كذا وبدأت تأخذ الرشاوي وغيرها، ترى ما له علاقة أخذك للرشوة بهذا، لا تكبروا الموضوع يا جماعة، ليس كل واحد زنى ولا شرب خمر تقولون أنت سبب الزلازل، نقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى أولا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن من أسباب هذه المعاصي أنه من أسبابها أنهم يعاقبون وأنهم يؤخذون على غرة نحو ذلك. هذا أمر. ولا أدل من ذلك يا أخي العقوبات التي نزلت على قوم عاد وثمود، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ولما جاء إلى قوم عاد لما جاءهم السحاب قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، قال الله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما بقي إلا البيوت، والبقية دمرتهم السحاب. اللي فسروا تفسير مادي من قوم صالح من قوم عاد من قوم هود، يعني صالح تبع ثمود، كانوا يقولون عادي هذا سحاب وجاينا مطر، قال الله تعالى لا ما هو سحاب عادي، هذا ريح فيها عذاب أليم، بدأت تضربهم وهم تحتها. فنحن نقول نعم قد تكون أحيانا هي ظواهر يقدر الله تعالى أن الأرض يكون فيها موجات معينة أو ذبذبات معينة أو غازات معينة وتتزلزل، لكن برضو نحن مأمورون أن نستغفر يعني ونرجو ربنا الذي نسأله الذي هو يتحكم في الأرض وهو ربها إلى أن يجعلها صالحة لنا لا مفسدة. ننتظر يا شيخ أنه الآن أنه يضربنا زلزال عشان مثلا نصحى أو نوعى للشيء اللي احنا فيه أو الغفلة اللي احنا فيها، أو نتعب من اللي قاعد يصير في البلدان حتى اللي هي الكافرة، ونراجع أنفسنا ونصلح من شأننا وشأننا؟ والله هي صدقت يعني أيضا حتى هذه الزلازل التي تقع بالمناسبة هي يعني كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما زلزلت بعض المناطق في المسلمة فقيل لها أعذاب هو، قيل لها هل هو عذاب على المؤمنين؟ فقالت هو تذكير ورحمة وتكفير عن المؤمنين وهو عذاب على الكافرين. فيعني الواحد إذا وقع مثل هذا يعني يعلم بأن الله تعالى يستعتبه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، بينما إذا وقع على أهل الكفار وغيره فنقول هذا عذاب، لكن إذا وقع المؤمنين ربما كان عقوبة وربما كان أحيانا استعتابا لأجل أن يعود الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن المقصود من كلامنا أن كثرة الزلازل الآن، وقد ذكرنا إحصائيات بالتواريخ، كثرة الزلازل الآن هي أيضا من علامات نهاية العالم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أشكر لكم يا شباب حضوركم، أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم متابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة هي أول ما يفقد من الإسلام وهي آخر ما يفقد من الإسلام، فأنت راعيته وقلت لهذا خلاص أخوك أكبر منك أو أصغر منك ولا حق وخلاص ذهب ودب وراح يبقى وكيف ما في حكومة ما في حاكم ما في كذا على طول، قال يا أمير المؤمنين هذا على امرأتي ويغتصبها، قال عبد الله بن سلام يا رسول الله والله إنها في التوراة، الرجم لمن كان محصنا والله إنها في التوراة.